بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعود إلى تفسير الإيجي، مجالس التعليق على كتاب تفسير الإيجي جمع البيان في تفسير القرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المعونة والسداد والقبول. وكنا قد توقفنا عند أول سورة السجدة، ومنها نبدأ بإذن الله تعالى. يقول رحمه الله: سورة السجدة مكية، قيل إلا 3 آيات من قوله أفمن كان مؤمنا، وهي 23 آية و3 ركوعات. أولا الكلام عن سورة السجدة، وذكر هنا سورة السجدة واسم السجدة والاسم الأشهر للسورة. وسورة السجدة من السور التي تعددت أسماؤها، لها أسماء كثيرة واردة عن السلف ويذكرها المفسرون، فتعرف بسورة السجدة، سورة تنزيل السجدة، أو ألف لام ميم تنزيل، أو ألف لام ميم تنزيل السجدة. طبعا ده بيكون للتمييز بينها وبين سائر السور المفتتحة بألف لام ميم، وأيضا تمييز بينها وبين ما فيه سجدة، يقول تنزيل السجدة. كذلك أيضا من أسمائها سورة المضاجع، لما ورد فيها من قول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ومن أسمائها أيضا المنجية، يكون سورة المنجية، وهذا ورد عن بعض التابعين في أنها يعني سبب لنجاة العبد. وكذلك سجدة لقمان، يقولون في سورة السجدة سجدة لقمان، وفي سورة فصلت سجدة غافر. سورة فصلت من أسمائها حاميم السجدة، حاميم السجدة، وهذه ألف لام ميم السجدة أو تنزيل السجدة. فباعتبار أنها بعد هذه تمييزا لها، يقولون سجدة لقمان لأنها السورة الواقعة بعد سورة لقمان. وكذلك في فصلت يقولون سجدة غافر باعتبار أن فصلت واقعة بعد غافر. وهناك أسماء أخرى، يعني عدة أسماء أخرى واردة في هذه السورة. ذكر هنا أن السورة مكية، وهي مكية بلا خلاف، ولكنه ذكر هنا استثناء، قال قيل، يعني ذكره بعض أهل العلم هذا الاستثناء، إلا 3 آيات من قوله أفمن كان مؤمنا. وهذا سيأتي يعني السبب في أثناء التفسير، راجع لسبب نزول فيه كلام، يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، الآيات 3. وذكرنا قبل ذلك في عدة مناسبات أن كثيرا من المستثنيات، يعني باب المستثنيات من المكي والمدني، باب المستثنيات كثير منه يعني ليس مستثنا على الحقيقة، يعني أن هذه المستثنيات إما أن تعرف بالنقل، فالنقل حيبقى الكلام في النزول، وهنا محتمل لكلام في الرواية أو كلام في دراية السبب نفسه وأمور أخرى. أو وده كثير جدا بقى في ذكر المستثنيات، أنه يكون راجع إلى المعنى، أنه يكون اجتهاد راجع إلى المعنى. طيب، على أي حال، هنا هو ذكر أن السورة مكية، ذكرنا أنها مكية بلا خلاف، وذكر هنا الاستثناء الذي ذكره بعض أهل العلم. ثم ذكر العد، قال وهي 23 آية، وهي 3 يعني 3، وهي 30 أو 29 أقصد، قال وهي 30 أو 29 آية. هنا خلاف في العد، وأكثر أهل العد على أنها 30 آية، وإحنا عندنا في الكوفي 30، و29 فرض به العد البصري. وثلاث ركوعات، وهذا فيما يتعلق بتقسيمها على الوقف، يعني ما يقارب أن يقال فيه الوقف التام، ووقفنا عدة مرات قبل ذلك مع الركوعات. وقبل الشروع في تفسير الآيات، سورة السجدة يعني لها أمور اختصت بها، فمن ذلك، وهذا أمر مشهور جدا ورد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ في فجر الجمعة بسورتي السجدة الإنسان، وهذا مشهور جدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصائص هذه السورة. كذلك أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها قبل نومه، مذكورة في أذكار النوم. وورد آثار عدة عن الصحابة والتابعين في فضل هذه السورة وحرصهم على القراءة بها في الصلاة. يعني في أخبار كثيرة عن السلف في حرصهم على قراءة هذه السورة في الصلاة، لا يلزم أن يكون في فجر الجمعة ولكن في الصلاة، صلاة العشاء ونحو ذلك. يعني كذلك هذه السورة مفتتحة بألف لام ميم، وهي آخر سورة معانا في ترتيب المصحف في السور المفتتحة بألف لام ميم. عدد السور المفتتحة بألف لام ميم كام سورة؟ ستة. ستة، والستة اتنين في الأول، البقرة وآل عمران، وبعد كده في أربعة متتابعة، العنكبوت والروم ولقمان والسجدة. الاتنين اللي في الأول مدنيتان، والأربعة مكيات، العنكبوت والروم ولقمان والسجدة. والسور المفتتحة بالحروف المقطعة، من انتبه هذه السور المفتتحة بالحروف المقطعة كلها مكية، كلها مكية إلا البقرة وآل عمران، ومعنا استثناء آخر فيه خلاف، وهو سورة شهيرة في خلاف فيها. سورة الرعد، سورة الرعد. طيب، بالنسبة لموضوع السورة، يعني السورة كما هو يعني واضح من آياتها، السورة فيها دلائل التوحيد، فيها الموضوعات الموجودة في السور المكية، دلائل التوحيد، الكلام على البعث وإثبات البعث، وبيان جزاء المؤمنين الذين آمنوا بالبعث وعملوا الأعمال الصالحة، وجزاء المنكرين له، العذاب الذي توعد عليه. تبدأ السورة بذكر مصدر القرآن وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلائل وحدانية الله، ثم ذكر إنكار الكفار للبعث والرد عليهم وذكر حالهم في الآخرة. يعني كلام الكفار في إنكار البعث، إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، ثم بعد ذلك الرد عليهم وبيان حالهم في الآخرة، وضد ذلك صفة المؤمنين، أعمالهم في الدنيا وما أعده الله سبحانه وتعالى من الجزاء في جنات النعيم. ثم في نهاية السورة في تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد الكفار. بالنسبة للصوت، أنا يعني مش عارف، لو في حد مش سامع ما الحل؟ يعني ممكن تشوفي يعني ما يكتب بقى، النصائح اللي بتكتبونها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يقول المفسر رحمه الله: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب. قال: هو خبر ألف لام ميم، إن كان ألف لام ميم اسما للسورة، والتنزيل بمعنى المنزل، وإلا فخبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره قوله لا ريب فيه. هنا يتكلم في محل تنزيل الكتاب، فذكر ثلاثة أوجه. الأول: تنزيل الكتاب، خبر ألف لام ميم إذا كان ألف لام ميم اسم للسورة. طبعا هذا راجع إلى الخلاف في الحروف المقطعة وتفسيرها، فلو ألف لام ميم تنزيل للسورة، أو الحروف المقطعة أسماء للسورة، فيكون الإعراب يعني يختلف الإعراب بحسب هذا. فقال تنزيل، ويقول وهو خبر ألف لام ميم، هنا نتكلم في تنزيل خبر ألف لام ميم إن كان ألف لام ميم اسما للسورة. قال والتنزيل بمعنى المنزل. هذا في هذا الوجه في تركيب الجملة، ألف لام ميم تنزيل الكتاب أي المنزل، لا فعل التنزيل على هذا الوجه، يعني على هذا الوجه ألف لام ميم يعني هذه السورة تنزيل الكتاب يعني هذا منزل الكتاب. فهذا الذي ذكره قال والتنزيل بمعنى المنزل، لا في معنى التنزيل بصفة عامة في الآية، ولكن في معنى التنزيل على هذا الوجه الذي ذكره. الوجه الثاني قال وإلا، يعني إن لم تكن ألف لام ميم، إن لم تكن ألف لام ميم اسما للسورة، فخبر مبتدأ محذوف، تنزيل تكون خبر مبتدأ محذوف، يعني يكون مثلا هذا تنزيل الكتاب، ذلك تنزيل الكتاب، أو هذا وجه ثالث مبتدأ خبره قوله لا ريب فيه، أي تنزيل الكتاب لا ريب فيه. هو حيتفرع وجه آخر بعد ذلك، لكن ممكن ترتيب هذا إن يقال إذا كان ألف لام ميم اسم للسورة، إذا لم يكن ألف لام ميم اسم للسورة ويفرع منه، يعني سيفرع بعد هذه الثلاثة كلام تانية. قوله لا ريب فيه لأن نافي الريب معه وهو كونه معجزا. هذا التعليل يقول لأن نافي الريب معه، هذا تعليل، ده مش تعليل لأنه هو مبتدأ خبر وكذا، هذا تعليل لماذا هذا الكتاب لا ريب فيه، يعني لماذا هذا الكتاب لا ريب فيه، وما معنى الريب؟ الريب الشك، الريب هو الشك، شك مع قلق. فلا ريب فيه لماذا موصوف بأنه لا ريب فيه؟ هنا يعلل لأن نافي الريب، لاحظوا هنا إن نافي الريب هنا، ما ممكن حد من الكفار يقول أنا أرتاب في القرآن، ما هو مش الكفار كانوا يرتابون في القرآن صح ولا لا؟ يعني الكفار كانوا يرتابون في القرآن، ولكن هذا باعتبار وصف القرآن نفسه، باعتبار حقيقة الأمر، هذا باعتبار حقيقة الأمر أنه في حقيقته هكذا، وإن ارتاب فيه بعض الكافرين. يقول لا ريب فيه علل قال لأن نافي الريب معه وهو كونه معجزا، يعني هو الكتاب نفسه يتضمن الشيء الذي ينفي الريب عنه. الريب في إيه؟ الريب في إيه؟ طبعا الكلام الذي يذكره كلام حسن، هو كلام واسع يحتمل تحته كثير، يعني لا ريب فيه، هل لا ريب فيه أنه من عند الله؟ لا ريب فيه أنه منزل من عند الله؟ ولا لا ريب فيه على التفصيل أنه لا يتضمن شيئا يوجب الريب؟ واضح الفرق بين المعنيين؟ يعني لا ريب فيه ممكن يقال الكتاب لا ريب فيه، الكتاب لا ريب فيه أنه من عند الله، هذا واضح أنه منزل من عند الله، مصدر الكتاب أنه من عند الله سبحانه وتعالى. وممكن لا ريب فيه أنه في تفاصيله ليس فيه ما يوجب الريب، ليس فيه ما يستدعي الريب في تفاصيله، فهو لا ريب فيه الاثنين، لا ريب فيه أنه من عند، والاثنين بينهم تنازل، يعني أنه إذا لم يكن فيه اختلاف وإذا لم يكن فيه ما يوجب الريب فهو من عند الله سبحانه وتعالى، إذا كان من عند الله سبحانه وتعالى فهذا يلزم منه أنه لا يتضمن ما يوجب الريب. والكلام الذي ذكره محتمل للاثنين، يعني يقول لأن نافي الريب معه وهو كونه معجزا فدل على أنه من عند الله، وما فيه دل ما فيه أيضا هذا متضمن لأنه ليس فيه ما يوجب الريب. طيب تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال من رب العالمين خبر ثان أو هو الخبر ولا ريب فيه اعتراض لا محل له، وضمير فيه لمضمون الجملة يعني لا ريب في كونه منزلا من رب العالمين. شوف هنا يقول في قوله من رب العالمين قال خبر ثان، طيب وفين الخبر الأول؟ فين الخبر الأول؟ يقول من رب العالمين خبر ثان، يبقى فين الخبر الأول؟ لا ريب فيه، يعني يقصد على هذا الوجه تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب الخبر الأول لا ريب فيه، والخبر الثاني من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، تنزيل الكتاب من رب العالمين لأنه خبر ثاني. طيب قال أو هو الخبر، ننتبه هنا الكلام يقول أو هو الخبر، يعني من رب العالمين هو الخبر مش خبر ثاني، لا هو خبر ولا ريب فيه ليس خبرا. قال ولا ريب فيه اعتراض لا محل له، لو اعتراض هيبقى مجاز الجملة تنزيل الكتاب من رب العالمين، تنزيل الكتاب كائن من رب العالمين، تنزيل الكتاب من رب العالمين، ولا ريب في هذه الاعتراض. يعني كأن الكلام هذا بالتقريب، كأن الكلام فيه تقديم وتأخير، يعني تنزيل الكتاب من رب العالمين هذا الشيء لا ريب فيه، كون الكتاب منزلا من رب العالمين هذا لا ريب فيه. هذا الوجه الثاني الذي ذكره. طيب، يقول وضمير فيه، انتبه هنا عشان هسأل سؤال، قال وضمير قوله لا ريب فيه لمضمون الجملة، يعني لا ريب في كونه منزلا من رب العالمين. هذا الكلام الذي يذكره، يعني قوله وضمير فيه لمضمون الجملة إلى آخره، هل هو كلام مستقل؟ يعني هو أنهى الكلام عن محل من رب العالمين ثم يتكلم عن ضمير الهاء في فيه في قوله لا ريب فيه كمسألة، يعني هذه مسألة للكلام في الآية كلها، أم أنه مندرج تحت قول من الأقوال المذكورة، وإن كانت كذلك فهو تحت أي قول؟ يحاول السؤال بصيغة أسهل صيغة أسهل في الإجابة، يعني وضمير فيه لمضمون الجملة إلى آخر كلامه، هل هذه مسألة مستقلة بعد الكلام على من رب العالمين ولا متصلة بها؟ طيب، هي متصلة بها. تعليقا بس على كلمة القول الثالث، عشان بس هو الأقوال هنا تداخلت وتشعبت، فكلمة القول الثالث لو المقصود القول الثالث أو مبتدأ خبره قوله لا ريب فيه فالكلام كده غير صحيح، الكلام كده غير صحيح. الذي يذكره هنا يقول وضمير فيه لمضمون الجملة يعني لا ريب في كونه منزلا من رب العالمين، هذا إذا قلنا أن لا ريب فيه اعتراض، هذا إذا قلنا أن لا ريب فيه اعتراض. ليه؟ لأن تعالوا ننظر كده من الأول، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لو لا ريب فيه خبر أو يعني على أي حاجة من قبل ما نذكر إن هي اعتراض، خلاص لا ريب فيه خبر، الهاء تعود على التنزيل أو تعود على الكتاب، التنزيل لا ريب فيه والكتاب لا ريب فيه، وحتى هو في تفسيره الكلام الذي ذكره ظاهر أنه يقصد الكتاب، لأن نافي الريب قال إيه؟ لأن نافي الريب معه أي مع الكتاب وهو كونه معجزا. لكن لما لا ريب فيه صارت جملة اعتراضية على الوجه اللي ذكر هنا، بعد كده لما صارت جملة اعتراضية يبقى تنزيل الكتاب الجملة تتمتها في خبر هذه الجملة من رب العالمين، وهذا اعترض فيه بقوله تعالى لا ريب فيه، فيبقى هذا الخبر تنزيل الكتاب من رب العالمين هو الذي قيل فيه لا ريب فيه، زي ما قلت لكم كأن في تقديم وتأخير. فإذا كان كذلك فلا ريب فيه الهاء لا تعود على الكتاب أو لا تعود على تنزيل، ولكن تعود على كل الخبر، تعود على كل الخبر، الخبر يبقى لا ريب فيه الهاء عائدة على كونه منزلا من رب العالمين اللي هي تنزيل الكتاب من رب العالمين، فهذا كلام متصل، يعني هو بيقول وضمير فيه هذا تبع لهذا القول، قال أو هو خبر ولا ريب فيه لا محل له، وضمير فيه كل ده تبع بعض، كل ده تبع بعض، ليست مسألة جديدة. ثم يقول تعالى أم يقولون افترى، يقول أم يقولون بل أيقولون، دي أم إيه اسمها؟ أم منقطعة وتفسر ببل والهمزة، بل أيقولون افترى. طيب هنا لم يتكلم في ضمير الفاعل في يقولون، ضمير الفاعل على ما يعود؟ يعود على كفار قريش، هذا واضح، يعود على كفار قريش الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن. أم يقولون، قال بل أيقولون افتراه بل هو الحق من ربك، قال أثبت أولا أن تنزيله من الله وأن ذلك لا ريب فيه، ثم أضرب عن ذلك فين الإضراب؟ بقوله أم إنكارا لقولهم وتعجيبا منه لظهور بطلانه، ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من الله. بداية السورة، بداية السورة قوية، بداية السورة فيها إثبات أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وأنه لا ريب فيه من رب العالمين، ثم إضرابان. هنا أقول ثم أضرب ثم أضرب. الإضراب الأول في أم، لأن أم هذه منقطعة بل والهمزة، وهنا في إضراب ثاني في بل هو الحق من ربك. يقول ثم أضرب عن ذلك بقوله أم، هذا الإضراب الأول إنكارا لقولهم وتعجيبا منه لظهور بطلانه، ثم أضرب هذا الإضراب الثاني في قوله بل هو الحق من ربك، قال ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من الله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. قال فإنه ما أتاهم رسول منهم مبعوث إليهم ينذرهم. في قول المفسر هنا فإنه ما أتاهم رسول منهم مبعوث إليهم ينذرهم، نلاحظ أن في الآية في نفي لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني لم يأتهم نذير قبلك، لم يأتهم نذير قبلك. فهنا في التفسير قال ما أتاهم رسول منهم مبعوث إليهم ينذرهم. طيب من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ كلام المفسر هنا يفهم منه أنه يقصد إيه؟ يقصد أول من كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في مكة، قريش، أو أوسع من ذلك العرب، العرب. فالعرب ما أتاهم من نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إزاي لم يأتيهم نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله سبحانه وتعالى يقول وإن من أمة إلا خلق فيها نذير. وهذا إشكال مشهور متكرر بجواب عليه واحد، إن من الآيات، من الآيات ما ينفي النذير قبل ذلك، من الآيات ما ينفي، عدة آيات فيها نفي أن يكون قد جاءهم نذير، جاءهم نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات ما يخبر فيه الله سبحانه وتعالى عن أن كل الأمم جاءها نذير، مثل قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ونظائر ذلك. فنفي النذير، نفي النذير بمعنى أنهم لم يروه ولم يباشروه، لهم ولا آباؤهم ولا أجدادهم الأقربون. فإذا تكلمنا في العرب فلم يأتهم، يعني لم يأتهم نبي، لم يأتهم نبي بعد نبي من العرب بعد سيدنا إسماعيل عليه السلام، وحتى يعني الأخبار الواردة في بعض ذكر الأنبياء، يعني ولعل بعضكم يعلم هذا، ربما وقفنا عليه قبل ذلك لما تذكر في تفسير قول الله سبحانه وتعالى، هذا سؤاليكم، في تفسير آية يذكرون نبيا في قول من الأقوال النبي كان بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيذكره في تفسير آية إيه؟ صعب شوية السؤال ده، يذكرونه في تفسير آية أصحاب الرس، في أصحاب الرس. طيب على أي حال إذا نفي النذير، إذا نفي النذير فمعنى ذلك أنهم هم لم يباشروا، لم يباشروا، لم يقابلوا، نعم لو يذكرون الناس من خالد، لم يباشروا، لم يقابلوا، لم يسمعوه مباشرة، لا هم ولا آباءهم ولا أجدادهم الأقربون. فالمراد هنا إذا نفي النذير ما أتاهم من نذير من قبلك، أي بعد، يقال بعد إسماعيل مثلا عليه السلام. أو حتى لو فسرت الآية بأن المراد هنا كل الناس، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، أرسل للناس كافة، فإن القوم يقول قوم ما أتاهم من نذير من قبلك، طب لو هو العرب ماشي، طيب طب وغير العرب، ما في سيدنا عيسى، في سيدنا موسى، أنبياء جاءوا للأمم. فهنا نفس الكلام يقال، في نفس الكلام يقال ما أتاهم من نذير من قبلك، أي في الفترة من بعد عيسى عليه السلام، لو الكلام على إيه؟ لو الكلام على كل الأمم. طيب وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، انتبه وأنا انتقلت دلوقتي، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ونظائرها، اللي هي فيها إثبات أن كل أمة جاءها نذير، فهذا فيه من باشر الأنبياء ولقي الأنبياء وتكلم معهم أو سمع منهم هو أو آباؤه أو أجداده الأقربون، وفيها أيضا من سمع بالأنبياء، يعني من يسمع به، من يسمع به، يعني يكون بعد، يعني العرب، العرب من وجه لم يأتهم نذير ومن وجه جاءهم نذير. الوجه اللي جاءهم نبي سيدنا إبراهيم، دعوة التوحيد التي حرفوها، حرفها أجداد أجدادهم ماشي، ولكن الفكرة أنهم سمعوا به وعلموا ما هم ما كان عليه وحرفوا، وعرفوا أنهم حرفوا وغيروا. ونفي النذير باعتبار أنهم لم يباشروه أو لم يروه لهم ولا الآباء والأجداد الآخرون كما ذكرنا. فقوله هنا في قوله تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يقول فإنه ما أتاهم رسول منهم مبعوث إليهم ينذرهم. هذا الكلام يعني كأنه يقصد، وهذا ربما يكون هو الأقرب والمتبادل إلى ذهن الكلام على العرب، الكلام على العرب، والمقصود أنه يعني بعد في الفترة التي لم يأتهم فيها نذير. لعلهم يهتدون قال بإنذارك. ثم يقول تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال قد مر في سورة الأعراف نفس الكلام، في خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وما هي الستة أيام؟ والسماوات قبل الأرض والأرض قبل السماوات، والاستواء على العرش ومعنى الاستواء على العرش ومعنى ثم في قوله ثم استوى على العرش. ثم قال تعالى واقتصر من ذلك على ما ذكره قبل ذلك في الأعراف، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. قال لا ولي ولا شفيع لكم من دون الله، حال مقدم. ما لكم من دونه أي من دون الله من ولي ولا شفيع. ما أعرب ولي؟ ما شاء الله اسم ما. طيب هي مبتدأ أو اسم ما لو حجازية؟ جميل. طيب وطبعا والمن زائدة ماشي، فهو مجرور لفظا مرفوع محلا. طيب بالنسبة ليه من دونه؟ لأن هو هنا بيقول حال مقدم، حال مقدم. ما ايه اللي بيقصد بيه حال مقدم؟ يقصد قوله من دونه، هو لا يحتاج ان هو يقول ومن دونه كذا، هي واضحه يعني. هو ايه اللي هيكون حال مقدم؟ من دونه. حال مقدم لايه؟ اين صاحب الحال؟ احنا بس نفهم الجمله ماذا يقصد هنا هو. نعم احسنتي، نعم نعم. فلما تقدم حال هو فين صاحب الحال؟ صاحب الحال ولي، صاحب الحال ولي. يعني ما لكم ولي ولا شفيع من دونه. طيب والاصل ان هو لما يبقى ولي يبقى التابع له نعت، مش هيبقى بعديه حال، ولكن لما تقدم صار حالا لان نعت لا يتقدم، فلذلك يقول حال مقدم هو يتكلم على من دونه. اللي يفهم التركيب والاعراب هنا ممكن حد يقول طب خلاص ماشي، ما هو المعنى واضح، لا ولي ولا شفيع، ايه الكلام ده كله هنا ولي ومحلها ايه وبعدين من دونه والتقديمه. لا يستطيع احد بعد ذلك بقى ان هو يتكلم في التقديم والتاخير والعوارض التي عرضت لترتيب الكلام في الايه من الناحيه البلاغيه. طبعا احنا مش بنتكلم هنا في الناحيه البلاغيه، لكن احنا بنتكلم في اصل التركيب نفسه من الناحيه البلاغيه الا لما يكون مدرك لهذا. يعني من دونه فهمنا هنا ان هي تقدمت، وبعدين من ولي فهمنا هنا ان فيه زيادة، يعني من زائدة أقصد يعني. فكل ده مؤذي يعني. أصل الكلام إيه؟ أصل الكلام إيه؟ لا ولي وشفيع من دونه لكم. والكلام حصل فيه زيادة وتقديم وتأخير. أفلا تتذكرون قال بمواعظ الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال وهنا أطال في الكلام في تفسير هذه الآية، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال يدبر أمر الدنيا منزلا من السماء إلى الأرض إلى يوم القيامة، فإن السماء محل حكم الله ومنه ينزل الأمور ثم يعرج إليه ذلك الأمر كله، أي يصير إلى الله لأن يحكم فيه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. قال وهو من يوم القيامة الذي كله 50,000 سنة، يوم يعرض فيه الأعمال. أو وبدأ يذكر القول الثاني. بما إن الكلام طويل خلينا نقف مع هذه الأقوال واحدا واحدا. أولا قبل أن نتكلم في معنى القول الأول، في جملة كده في أثناء القول تحتاج إلى تنويه، وبأكد دلوقتي إن هي خارج الكلام عن معنى خارج الكلام عن النظر في الأقوال في الآية. يعني هو ذكر كده جملة تحتاج لنا ونوه عليها تنويه، ثم نبدأ في الكلام على الأقوال الواردة في الآية. رتبوا بس رتبوا الكلام كده بهذه الصورة. هنا في كلامه يقول: فإن السماء محل حكم الله ومنه ينزل الأمور. قال: يدبر أمر الدنيا منزلا من السماء إلى الأرض إلى يوم القيامة. ثم كأنه يعلل: فإن السماء محل حكم الله ومنه ينزل الأمور. هذه الجملة صحيحة، يعني هذه الجملة فيهاش مشكلة إن السماء محل، لكن وحدها لا. أمر يتعلق بالكلام في صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه فإن السماء محل، هنا يتقال هو ليه يتقال على أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض؟ ليه من السماء إلى الأرض؟ من يؤول أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته يؤول ذلك، فهنا بيحتاج أن هو يعلل بتعليل آخر لما يقول أن الأمر فيه إنزال فضل، وبالإضافة إلى الكلام على العروج ثم يعرج إليه، كذلك قضية العروج، فيقول محل حكم الله أو منه ينزل الأمور. الكلام ده صحيح، ولكن الخطأ في الاقتصار عليه. خلي بالكم أحيانا بيبقى الخطأ مش شرط أن الكلام نفسه يكون خطأ، أحيانا بيبقى أن الاقتصار عليه هو اللي خطأ. يعني السماء محل حكم الله ومنه ينزل الأمور، وقبل كل ذلك ولأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله كما أخبر عز وجل عن نفسه. ماشي، المسألة دي هذه المسألة يعني مسألة مش هي أصول بتفسير الآية، ولكن يعني أشرت ليه إشارة عشان بس ما نتعثرش فيها أثناء الكلام. نرجع بقى تاني للقول من أوله، في قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. طبعا يدبر الفاعل ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى. يدبر الأمر، قال: يدبر أمر الدنيا منزلا من السماء إلى الأرض إلى يوم القيامة. إيه عاوز ترتب الأقوال وتفهم الفرق بينها، لأن هو هنا عمل تداخل يعني كان ممكن يعرض بصورة أبسط من ذلك، لكن عشان تفهم الكلام هنا قسم الآية، قسم الآية وقسم الكلام الأقوال عليها. يعني ممكن تعملها في صورة كأنها مثلا محازية لبعضها أو أشبه بالجدول كده. عندي الأول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ما معنى هذه؟ ثم تاني شيء: ثم يعرج إليه، ما معناها؟ والكلام على اليوم: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعودون. فكده بتقسمها ثلاثة. فالأول في يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، قال: يدبر أمر الدنيا منزلا من السماء إلى الأرض إلى يوم القيامة. ثم يعرج إليه، قال: ذلك الأمر كله، اللي هو كان أمر الدنيا كله، أي يصير إلى الله لأن يحكم فيه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. قال: وهو من يوم القيامة الذي كله 50,000 سنة، يوم يعرض فيه الأعمال. طيب إيه هنا دلوقتي من خلال ما قرأت، ماذا سؤال لكم؟ 1000 سنة هي وقت العروج أو وقت تنزيل الأمر من السماء إلى الأرض؟ طيب انتوا تقولوا يوم القيامه، هو ما قالش يوم القيامه على فكره، هو بيقول من يوم القيامه. هتكلم على الجزئيه دي. طيب هو دلوقتي الكلام هنا مش هو الوقت الذي يستغرقه العروج، ولكن العروج يكون في هذا اليوم، العروج يكون في هذا اليوم، لا انه يستغرق اليوم. متى يعرج؟ متى يعرج؟ لو حد قال يوم القيامة، يعني تجاوزا مع القول مع الكلام هنا، يقول يوم القيامة مع الكلام ذكرته أقصد، وهو قول في تفسيرها يعني، بس أقصد إيه؟ إن يوم يتقال أنه يعرج، متى يعرج؟ في يوم القيامة. ليس معنى في يوم القيامة أن هو يستغرق يوم القيامة، أن هو الوقت الذي يستغرقه هذا. طبعا ده فضلا عن الكلام على تنزيل الأمر من الأول، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ما مدة هذا؟ ما مدة الذي ذكره هنا في التفسير، في تفسير يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ هو في اليوم، هل يدبر الأمر في هذا اليوم أم ما مدته؟ لما نبص هنا في التفسير النبوي، يدبر أمر الدنيا منزلا من السماء إلى الأرض إلى يوم القيامة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ده مدته مدة الدنيا كلها. في هذا القول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني في مدة الدنيا كلها. أول القول بقى من البداية بعد ما لاحظنا التفاصيل المذكورة هنا، المعنى على هذا القول أن الله يدبر الأمر، أي أمر الدنيا، نازلا من السماء إلى الأرض في مدة الدنيا كلها، ثم يرفع إليه أمر الدنيا في يوم القيامة. واضح؟ طيب هنيجي بس الجزئية اللي هو ذكرها هنا، ودي فرعية جوه القول. قال في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، قال وهو من يوم القيامة الذي كله 50,000 سنة، يوم يعرض فيه الأعمال. طيب، أو يوم يعرض فيه الأعمال. طيب هو واضح هنا، واضح هنا في العبارة دي إن هو بيحاول يدفع إشكال توهم، أو يدفع توهم التعارض بين هذه الآية وآية إيه؟ آية المعارج، بين هذه الآية وآية المعارج. فدلوقتي هو اليوم اللي هو يوم القيامة 1000 سنة ولا 50,000 سنة كما في سورة المعارج؟ فهو العبارة نفسها بيقول وهو من يوم القيامة الذي كله 50,000 سنة. يعني هو بيقول أن هذا اليوم يوم من يوم القيامة، بعيد عن القول وبعيد عن هل يوم القيامة. احنا عندنا في القرآن الكلام على يوم القيامة، الكلام اللي يفهم منه او في تقدير ليوم بمقدار كذا في كذا موضع في القرآن، في تبات في السجدة معنا موضع، ومرة معنا موضع قبل ذلك في سورة، ولسه المعارج جاية في سورة الحج، صح كده؟ في سورة الحج. ففي وجوه للجمع، يعني في وجوه للجمع. من هذه الوجوه إن اليوم هنا المقصود في اللي هو في القول الذي ذكره هنا، القول الأول، اليوم المقصود في سورة السجدة هو يوم من أيام القيامة. كأن يوم القيامة، كأن يوم القيامة ليس يوما واحدا، ده يوم زي لما يتقال مثلا إيه، يوم كذا، يوم معركة كذا، يوم صفين، وهي أيام. فيوم القيامة فيه يوم، يبقى هذا منه كان مقدره 1000 سنة، وهذا اليوم هو يوم الذي تعرض فيه الأعمال. وفي وجوه أخرى للجمع، هناك من يقول أن في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون هو يوم القيامة نفسه، مش يوم من القيامة، هو يوم القيامة نفسه. يتقال هو يوم القيامة 1000 سنة ولا 50,000 سنة، يوم القيامة 1000 سنة ولا 50,000 سنة. فبعضهم يعني بعضهم يقول أنه يعني يتفاوت بحسب أعمال الناس، فيكون أقل في الزمان مقداره، يعني أقل في الزمان وفي الآخر يوم، ولكن يكون مقداره أقل عند مثلا بالنسبة للمؤمنين، ومقداره أكبر على الكافرين، والله تعالى أعلم. طيب يعني دي تفاصيل ممكن تذكر، ما دام هو أراد هنا يجمع، ممكن حد يذكر تفاصيل جمعه هنا يعني، ولكن هذا وجه فيها. نرجع تاني للأقوال في الآية، قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، القول الأول الذي انتهينا منه أن الله يدبر الأمر، أمر الدنيا نازلا من السماء إلى الأرض بمدة الدنيا، بمدة الدنيا إلى أن تقوم الساعة، ثم يعرج إليه، يرفع إليه، يرفع إليه هذا الأمر كله في يوم القيامة، في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعده. قال أو هنا ده قول، لو حبيت أديله رقم يبقى القول الكام؟ هم ركزين ولا لأ؟ الثاني، هذا الثاني، ده الثاني. قال أو معناه نزول الملك، أي من الملائكة يعني، نزول الملك بتدبير الدنيا وعروجه في يوم واحد من أيام الدنيا، ولو قطعه أحد من بني آدم لما قطعه في 1000 سنة، لأن المسافة بين السماء والأرض 500، فالنزول والعروج لا يمكن إلا ب1000 سنة، والملائكة يقطعونها في يوم واحد. قال فعلى هذا ضمير إليه للسماء. الجملة الأخيرة دي سيبوها دلوقتي، خلينا نفهم القول الأول. قال نزول الملك بتدبير الدنيا وعروجه في يوم واحد من أيام الدنيا إلى آخر الكلام. فالمعنى هنا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، كل هذا يقع في يوم. يدبر الأمر، الله يدبر الأمر بإنزال الملك بهذا الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج هذا الملك، يعني ينزل ويصعد في يوم. واضح كده إن التدبير هنا ليس المراد هنا بالأمر أمر الدنيا كلها إلى يوم القيامة، هذا واضح إنه هو أمر من أمور الدنيا، هو أمر من أمور الدنيا، يدبر أمرا سبحانه وتعالى، ينزل من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم، كل ده يستغرق يوم. هذا اليوم بالنسبة للملك، هذا اليوم بالنسبة للملك، وهو بالنسبة لنا إحنا يوم، لكن إذا أراد بنو آدم أن يقطعوا هذه المسافة، أن يقطعوا هذه المسافة نزولا وعروجا استغرقوا 1000 سنة. يعني في يوم كان مقدار هذا اليوم عندكم على حسابكم وعلى طاقة بني آدم في السير 1000 سنة مما تعدون. واضح القول، هذا اليوم في يوم القيامة في هذا، على هذا القول لا طبعا، ده يوم عادي، ده يوم من أيام الدنيا التي يقع فيها ذلك، والله سبحانه وتعالى يدبر أمره سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن عز وجل. طيب واضح كده الفرق، يعني هو أولا في يدبر الأمر بالسماء الأمر اللي هو نزول الملك بالتدبير، ثم يعرج إليه، ده عروج الملك، عروج الملك إلى الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقدار هذا اليوم الذي ينزل فيه ويعرج فيه، وهو يوم ومقداره لو قطعه البشر لكان 1000 سنة. يقول فعلى هذا، ده لسه المفسر بيكمل القول، بيقول فعلى هذا ضمير إليه للسماء، ثم يعرج إليه للسماء. طبعا هو أنا عندي إشكال لغوي، ممكن يتقال هو إزاي للسماء والسماء مؤنسة، يتقال ثم يعرج إليها لو هي السماء، لكن هو السماء ينفع تذكر وتؤنس، فينفع يتقال على السماء إليه. طيب هو قال كده ليه؟ هو بيقول كده ليه؟ هو بيقول كده علشان الذي من أجله قال فإن السماء محل حكم الله ومنه ينزل الأمور، يعني ثم يعرج إليه، يعرج إلى من؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، قال إلى السماء، إلى السماء. هو على فكرة يا جماعة القضية مش قضية، عشان قبل كده برضو حد قال الاستواء، القضية مش قضية استواء، يعني هو هنا المسألة يعني نثبت الاستواء ماشي على مراد الله سبحانه وتعالى، لكن انا اقصد هنا المسألة مش كده، هي المسألة علو الله سبحانه وتعالى، المسألة العلو، علو الله سبحانه وتعالى فوق سماواته ماشي. طيب هو هنا بيقول إليه علشان كده يعني لهذا الأمر. طبعا هو ممكن حد ينفي علو الذات أو ينفي الجهة زي ما بيقولوا كده في هذه الأبواب، ممكن حد ينفي الجهة وعادي يقول إن الضمير راجع إلى الله، عشان بس ما نفتكرش ان هي الامور فيها ملازمه. احيانا لما بنقرا التفسير بعين المسائل العقديه بنفتكر ان المواضيع فيها ملازمه، والامر ليس كذلك، مش شرط. بمعنى يعني ممكن عادي جدا حد يكون بينفي الجهه، ماشي، ينفي وينفي علو الله سبحانه وتعالى، اقصد علو الذات يعني، او ويؤول الاستواء على العرش. معلش انا عمال اقول بعبارات مختلفه عشان بس لو واحده لم تصب في الذهن يعني واحده تانية تصيب في الكلام يفهم. وعادي يقول ان الضمير راجع الى الله سبحانه وتعالى، ده ما فيهوش مشكله، وبعضهم نص عليه ممن يؤول هذه الصفات ان هو عادي ان الضمير يعود الى الله سبحانه وتعالى. فهو هي المساله، بس هو هنا ايه يقول هذا فعلى هذا ضمير اليه للسماء. ما حدش يظن يروح قايل اه نعم هذا تاويل وهو مش عاوز يقول ان الضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، ويبتدي يشوف المرجحات ان الضمير يعود الى الله، حتى يقول ان ما ينفعش حد يعني ان القول بانه عائد الى الله سبحانه وتعالى يلزم منه قطعا، وكانه نص في مسألة علو الله سبحانه وتعالى. طبعا هو ظاهر علو الله سبحانه وتعالى بلا شك، لكن أقصد إن لا، هو عادي وهو الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى، يرى له إيه؟ يرى له تأويلا. وإلا فأنت عندك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى قال إني ذاهب إلى ربي، يعني ذاهب إلى ربي ليس المعنى فيها خالص إن حد هيقول ذاهب إلى ربي، يعني إن حد كأنه سيصعد في السماوات. مفهوم الكلام؟ طبعا حريص يا جماعه ان احنا نكون منتبهين اننا الان لا نناقش المساله العقديه، احنا نناقش المساله التفسيريه، ماشي، ولوازم الاقوال فقط، بس عشان نكون منتبهين للامر ده. طيب، فهو ده غير لازم، يعني هذا غير لازم اللي هو بيقول ايه هذا ضمير اللي سماه كان عادي الله سبحانه وتعالى. نفهم القول نفسه، سيب بقى ده، يعني سيب الجمله الاخيره دي، مش هي مؤثره في القول. يبقى القول هنا ان نزول الملك وعروجه كله في يوم واحد، هو في يوم واحد من ايام الدنيا، ولو حد من بني ادم اراد ان يقطعه فسيقطعه في 1000 سنة الكبر هذه المسافة. قال او هذا القول الثالث، قال او ينزل قضاءه وقدره من السماء الى الارض ثم يرفع الاعمال الى ديوانها فوق السماء بيوم واحد، مع أن المسافة مسافة 1000. يبقى ينزل قضاءه وقدره من السماء إلى الأرض ثم يرفع الأعمال إلى ديوانها فوق السماء بيوم واحد. هنا هو يوم واحد والمسافة 1000، في شبه من السابق وإن كان الكلام في رفع الأعمال، الكلام في رفع الأعمال. ذكرت في بداية الكلام على هذه الأقوال إن هو شعب الأقوال، يعني هو شعبها، ممكن أقوال تختصر عن هذا. يعني هنا في هذا القول إيه الفرق بينه وبين الأول في الشق الأولاني من الثلاثة؟ لأن هو في ثلاث جمل أو ثلاث حاجات بنتكلم عليها في الآية. قال ينزل قضاءه وقدره من السماء إلى الأرض. هو الفرق ان هو ذكر امر الدنيا، يعني هو اصلا يتكلموا في الامر، ما المراد بالامر؟ يقول القضاء والقدر او امر الدنيا او كده. وان الكلام في القول الاولاني هو الانزال الذي يكون ايه في مده الدنيا بعد كده، ثم يرفع الاعمال الى ديوانها فوق السماء. هذا رفع الاعمال، هذا رفع للاعمال، ولكن رفع الاعمال هنا ليس الرفع الذي يكون هنا، بيقول الى ديوان الاعمال فوق السماء، هذا رفع الاعمال غير الرفع الذي يكون في يوم القيامة المذكور في القول الأول، المذكور في القول الأول. طيب، فصار الـ رفع الأعمال، صار رفع الأعمال هو مستغرق هذا اليوم، إن صح هذا التعبير. أنا بس عشان نقرب بس الصورة، واضح يعني مستغرق هذا الأمر؟ مستغرق هذا الزمن. يعني في فرق بين ان هو ان يكون واقعا فيه اللي هو زي مفعول فيه، ان هو يكون واقع فيه زي القول الاول انه ترفع في هذا اليوم، يحاسب الناس في يوم القيامه، يحاسب الناس في يوم القيامه. ها يوم القيامه هو هنا مفعول فيه، وقع فيه هذا الظرف. لكن في معنى مثلا في القول الثاني او القول الثالث هو مستغرق هذا، يعني هذه المده التي يستغرقها هذا العروج، يوم كان مقداره 1000 سنه. القول الرابع قال قيل، هذا الرابع معناه يدبر من اعلى السماء، من اعلى السماوات الى اقصى تخوم الارض، يبين ما تحت تصرفه وسلطانه سبحانه وتعالى، ثم يرفع الاعمال الى ديوانها فوق السماء، فوق سماء الدنيا. قال ومسافة ما بين السماء والأرض 500 وسمك السماء 500 أخرى. طيب خلينا الأول نبص على الشق الأول من هذا الكلام. الشق الأول يقول يدبر من أعلى السماوات إلى أقصى تقوم الأرض، يبين ما تحت سلطانه أو ما تحت تصرفه وسلطانه. هنا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، المعنى مختلف الذي يذكره، انتبه هنا هو مختلف عن الأول والتالي والثالث. المعنى الذي يذكره أن هنا بيان لما تحت سلطان الله، يعني يدبر الله عز وجل الأمر في كل مكان من السماء إلى الأرض، من أعلى السماء إلى أدنى الأرض. ليس الكلام في نزول شيء من السماء إلى الأرض على هذا المعنى، واضح؟ كأنه قال يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهما، يدبر الأمر من السماء. هنا ما الذي يشمله تدبيره؟ لا الكلام على شيء نازل. واضح الفرق كده. ثم قال ثم يرفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا، وهذا الذي يذكره شبه الكلام في القول السابق، ثم يرفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا. قال ومسافة ما بين السماء والأرض 500 وسمك السماء 500 أخرى، ده لأن رفع الأعمال هو الذي يستغرقه اليوم اللي بألف سنة. الشق الثاني والثالث هم شبه القول السابق، شبه القول السابق. لذلك قلت لكم أنه هو حصل نوع من التفريق، يعني نوع من التفريق في الأقوال، كان ممكن ترتب بصورة أفضل. صور، يعني صور متعددة. يعني مثلا هنا القول الثالث والرابع والفرق بينهم فيه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ونلاحظ هنا إن لما حد يذكر اللي هو في القول الثاني نزول الملائكة من السماء ثم عروج الملائكة، يبقى نزول وعروج. النزول وعروج في يوم كان مقداره 1000 سنة، في يوم كان مقداره 1000 سنة، يبقى هما بينزلوا ويعرجوا، يعني ينزلوا 500 ويصعدوا 500، مش ينزلوا 500 وينزلوا ويصعدوا في يوم، ولكن هذا بالنسبة لبني آدم مقداره للنزول، ينزلوا بنو آدم لو نزلوا ينزلوا 500 يطلعوا 500. أما الثالث والرابع فالكلام في مدة مش تدبير الأمر. في القول الثاني تدبير الأمر داخل في المدة، الثالث والرابع تدبير الأمر غير داخل في المدة. فيبقى رفع الأعمال هو الذي يستغرق يوما مقداره 1000 سنة. فلذلك لما يتكلم يقول ما بين السماء والأرض 500 وسمك السماء 500، لكن لما حد يتكلم في القول الثاني حيقول لأن ما بين السماء والأرض 500، مش هيقول الجملة الثانية، ويقول يبقى نزولهم في 500 وصعودهم في 500، هو مش نزولهم وصعودهم يعادل 500 ويقادر 500 عند بني آدم. واضح؟ طيب ايه لخبطته طبعا، كلام يعني متشعب جامد. يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه مما تعدون. اولا القول الثاني بتاع قول الملائكه ده يعني ايه وحده كده، انه يدبر الامر بانزال الملائكه من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم، يفعلون هذا في يوم ويعادل 1000 سنه مما تعدون. او تدبير الله سبحانه وتعالى للامر من السماء الى الدنيا بانزاله من السماء الى الدنيا بمدة الدنيا، أنه يكون بمدة الدنيا، ماشي؟ أو أنه ما تحت سلطانه، أنه من السماء إلى الأرض. ثم يعرج إليه، يعرج إليه بقى الأمر كله في يوم القيامة، أو يعرج إليه أعمال العباد، يعرج إليه، تعرج إليه أعمال العباد إلى ديوانه في السماء، وهذا مش ملوش علاقة بيوم القيامة. ثم قال تعالى، يعني كده تلخيص لما ذكره: ذلك عالم الغيب والشهادة، قال ما غاب عنكم وما حضر. والغيب والشهادة عمت كل شيء، الغيب ما غاب والشهادة ما حضر، عمت كل شيء. فهو عالم، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، قال أتقنه وأحكمه وأوفر عليه ما يستعده على وفق الحكمة. أحسن كل شيء، أتقنه وأحكمه، العبارة كأن فيها شيء يعني، وأوفر عليه ما يستعد. وهذه العبارة يعني مثبتة كده برضو في النسخة الأخرى، وفي المخطوطات أكثر من مخطوطة فيهاش الجملة دي أصلا. فأنا يعني لا أدري يعني هل هي مثلا كانت على حاشية مثلا، أو إبراز من إبرازات الكتاب، لكن هو المعنى الإجمالي بتاعها واضح، يعني أنه ما يناسب، ما يناسب المخلوق، ما يناسب هذا المخلوق. الذي يذكره هنا، الذي يذكره هنا بيجيب، يجيب به على إشكال. هو طريقة المفسر كما اعتدنا منه إن هو عبارات مختصرة يجمل الأقوال ويجيب على الإشكالات ويشير، يعني يعني بيلخص من غير ما إيه، ممكن ما يذكره في نصف سطر يحتاج لبسط في فقرة، تكتب في فقرة من عدة سطور. ليه بيقول الكلام ده؟ طب ما يقول أحسن كل شيء خلق أتقنه بس خلاص كده. طب هو إيه على وفق الحكمة وأحكمه وأوفر؟ ليه كل الكلام ده؟ هنا في إشكال أن بعض المخلوقات ليست حسنة في صورتها، يعني الذي أحسن كل شيء خلقه. فممكن مثلا حد سيضرب مثالا مثلا ببعض الحشرات، بعض الحيوانات اللي ممكن يكون يعني هي في عين الإنسان، في أعيننا، إنها يعني ليست حسنة في المنظر. وإلا فنقول الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، جعل له كذا ولم يجعل له كما للحيوانات كذا وكذا، شيء معلوم يعني. فما الجواب هنا؟ يعني ما الجواب هنا؟ إيه؟ والإشكال ده على فكرة يا جماعة وارد في تفسير الآية، لذلك بعضهم في تفسير هذه الآية، وإن كان قول بعيد، بعضهم في تفسير الآية يقول كل شيء هنا من العام الذي يريد به خاص. يعني تخيلوا مثلا إن ممكن ده حد يذهب إلى هذا، يقول كل شيء الذي أحسن كل شيء هذا من العام الذي يراد به الخاص، وأظن يعني تعرفوا العام الذي المراد به الخصوص. هنا هذا من العام الذي أريد به خاص، والمراد به بنو آدم. ليه؟ هو بيخرج من هذا الإشكال، يخرج من هذا الإشكال يقول طيب ما في مثلا حشرات، صراصير مثلا، جرذان، مش يعني كل ده أصلا ده قبيح في عين بني آدم، فأين الحسن هنا؟ فأين الحسن هنا؟ فيقول لا، يبقى هنا ده أصلا كل شيء هذه من العام الذي أريد به، من العام الذي أريد به خاص. طب ما القرينة عنده عشان يقول عم أريد به خاص؟ هو أو ما المخصص؟ خلينا أقول سؤال يعني يلخبط أكثر، ما المخصص هنا؟ عقلي، نعم أحسنت. هو ما بيبقاش فيه مخصص لفظي، ما بيبقاش فيه مخصص لفظي عند، فهو بيعتبر إن ده مخصص، يعتبر دي قرينة عقلية تجعله يقول بهذا. يعني على أي حال لا نحتاج إلى مثل هذا، لا نحتاج إلى مثل هذا، لأن الحسن هو بما يوافق الحكمة، الحسن بما يوافق الحكمة، الإتقان أحسن كل شيء خلقه، إتقانه وإحكامه بما يوافق حكمة الله سبحانه وتعالى. فاللي ممكن الإنسان يراه مثلا أنه قبيح في منظره، بص ده مثلا عينه عاملة إزاي مثلا، أقصد قبيح، كل خلق الله حسن بمعنى أنه على وفق الحكمة فهو حسن، يستطيع أنه يعيش بهذه الطريقة ويسير بهذه الطريقة ويأكل بهذه الطريقة وهكذا يعني. فهو هنا الجملة دي بيجيب على هذا الإشكال. ثم قال وخلقه بدل اشتمال، وفي قراءة فتح اللام جملة فعلية صفة لكل شيء. هنا واضح أنه بيتكلم على قراءتين، الذي أحسن كل شيء خلقه، وهنا قال وخلقه بسكون اللام. فهنا في قراءة بسكون اللام وفي قراءة بفتح اللام. قراءة سكون اللام الذي أحسن كل شيء خلقه، خلق ده مصدر، خلق مصدر، الذي أحسن كل شيء خلقه مضاف بقى للضمير، فيقول بدل اشتمال. بدأ الاشتمال من ايه؟ من كل. نعم، بدأ الاشتمال من كل. طيب جميل. الذي أحسن كل شيء خلقه، هو اللي أصلا اللي وقع عليه هذا يعني. قال في قراءة فتح اللام كما نقرأه، الذي أحسن كل شيء خلقه بفتح اللام، جملة فعلية، إن خلقه فعل ماض، خلقه فعل ماض. لاحظ إن خلقه في قراءة خلقه بسكون اللام، خلق بدل اشتمال منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ها في قراءة فتح اللام فعل ماضي مبني، فعل ماضي مبني لا محل له من الإعراب. فيقول وفي قراءة فتح اللام جملة فعلية، جملة فعلية في فعل ماضي وفعل ومفعول، صفة لكل شيء، صفة لكل شيء. طب هذه الجملة ليها محل؟ الجملة على بعضها، أنا ذكرت أن الفعل نفسه، طبعا الفعل نفسه الماضي لا محل له من الإعراب. طب والجملة؟ الجملة قال صفة لكل شيء، تبقى في محل إيه؟ نصب. طب هل يجوز أن تكون صفة لشيء؟ نعم يجوز أن تكون صفة لشيء عادي، ممكن تكون صفة لشيء وتكون في محل جر، صح؟ سهل، ده سؤال سهل. طيب هل ينفع فخلقه اللي هي بدل اشتمال تكون بدلا من شيء؟ لا. ليه؟ باين خالص طبعا، عشان منصوبة. تمام، عشان منصوبة. طيب وبدأ خلق الإنسان قال آدم من طين. ومن الممكن أن يكون الإنسان هنا جنس الإنسان، ويكون المراد آدم عليه السلام، أنه بداية خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله قال ذريته من سلالة قال سلالة الشيء ما استل منه، سلالة ما استل منه، هذا سبقت معنا قبل ذلك، ما استل من الشيء كأن من سلالة من ماء مهين، كأن الماء يسل من يسل الإنسان، ماء المنيه يعني يسل من الإنسان. من سلالة قال سلالة الشيء ما استل منه من ماء مهين، قال حقير مبتذل، هذا في تفسير مهين. ثم سواه قال قومه، والضمير لآدم أو لنسله، والضمير لآدم الضمير في الضمير الهاء يعني. ثم سواه أي سوى آدم أو سوى نسله، والاثنين مذكورين، بدأ خلق الإنسان اللي هو آدم من طين، ثم جعل نسله، ثم سوى نسله، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، قال أضافه إلى نفسه تشريفا. أضاف إيه؟ أضاف الروح إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا. الروح مخلوق، نعم، هو بيقول أضافة وتشريف، إن هو مخلوق، هذه إضافة ملك وتشريف، زي إيه بالظبط؟ زي عباد الرحمن وبيت الله وناقة الله ونحو ذلك. ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قال لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا فتشكروا، يعني اللي تسمعوا تبصروا وتعقلوا، قصاد يعني تعقلوا يعني في مقابل ايه؟ الافئده. قال فتشكروا قليلا ما تشكرون، يعني كلمه فتشكروا يعني كان ينبغي لكم اذا انعم الله سبحانه وتعالى عليكم بهذه النعم وسواه ونفخ فيه الروح وجعل لكم السمع والابصار والافئده ان تشكروا، ولكن الذي وقع منكم قليلا ما تشكرون. فتشكروا ان هذا الذي كان ينبغي منكم ان تفعلوه دل عليه تذليل الآية بقوله تعالى قليلا ما تشكرون. قال قليلا ما تشكرون ما زائدة، أي تشكرون شكرا قليلا، يعني الأصل تشكرون قليلا، تشكرون شكرا قليلا. طيب فتكون ما كما يقول هنا ما زائدة. طيب نتوقف هنا. آيات بقى التالية بعد ذلك في ذكر، انتقل الكلام بعد ذكر مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى وأدلة توحيده سبحانه عز وجل، الكلام على الكفار وتكذيبهم البعث والرد عليهم في ذلك والوعيد لهم على تكذيبهم. فنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا،